المُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ أو انفروا جميعا

المجاهدين على القاعدين فليس على المؤمنين كتابا

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا اللاتي لا

ثم كفروا ثم ازدادوا

سبيلا إن love.